وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك وصبرك على من عصاك يا سيدي يا رسول الله، من أين أبدأ في مديح محمد؟ من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الخلق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول، ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا لآل البيت فضل لا يزول، وقدر ليس تدركه العقول. كفاكم يا بني الزهراء قدرا كفاكم يا بني الزهراء قدرا إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الجيجى علي وأمكم المطهرة البتول سيدي يا رسول الله محمد يا سيدي وإمامي محمد يا سيدي وإمامي يا خير من أهدي إليه سلامي يا حرز آمال المحب وحصنه لا زال ينمو في هواك غرامي حب الإله حب الإله كذاك حب رسوله متلازمان تلازم الأرقام ختمت رسالة السماء بمحمد فغدا البناء متوجا بتمام لولا رسالة الإله وهديه لها والأنام بلجة وظلام ولد الهدى فإذا بنجم طلوعه يزهو بنور الخير للأقوام يا جاهلية ذاك فجر محمد ذاك فجر محمد فرح الظلام الشرك والأصنام يا جاهلية ذاك فجر محمد يا جاهلية ذاك فجر محمد يا جاهلية ذاك فجر محمد يا جاهلية ذاك فجر محمد فارحل ظلام الشرك والأصنام يا جاهلية ذاك فجر محمد فارحل ظلام الشرك والأصنام ورحمت كل العالمين ورحمت كل العالمين ورحمت كل العالمين فمسلم أو كافر قد فاز بالإكرام يا من بنيت حياتنا بقواعد صلحت لتطبيق مدى الأيام الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا خاتم الأنبياء والمرسلين عليك وعلى وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان فضيلة الشيخ كامل حاتم الناقة، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، إن أساس هذا الدين العظيم هو مكارم الأخلاق ومحاسنها.